بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 16، وهي عن الاستهلاك، وتهدف هذه الحلقة إلى أن يدرك الطالب أولا الفرق بين سلوك المستهلك في الاقتصاد الغربي وسلوك المستهلك المسلم، وثانيا ضوابط الاستهلاك في الإسلام. لا يمكن أولا سلوك المستهلك في الاقتصاد الغربي، لا يمكن أن يعيش الإنسان في هذه الحياة على نحو مريح يمكنه من أداء وظيفته في تعمير هذه الأرض دون إشباع العديد من الحاجات. لكن الناس كثيرا ما يتفاوتون في تقديرهم لهذه الحاجات، وبالتالي مستوى الإشباع، وذلك إما بسبب اختلاف مستوى الدخل المتاح لكل فرد، أو بسبب تأثير العوامل الاجتماعية على سلوك المستهلك. فالفرد عندما يقبل على شراء سلعة ويمتنع عن أخرى، وعندما يقوم بتحديد الكمية المستهلكة من السلعة، إنما يقوم بذلك في إطار مادي بحت. أما العوامل الدينية والأخلاقية فلا وجود لها، وإذا وجدت فتأثيرها ضعيف. إن المستهلك في الاقتصاد الرأسمالي يقبل على شراء سلعة معينة إذا شعر أن استهلاكها يعود عليه المنفعة، لذا فهو يسعى لتعظيم الاستفادة من دخله المتاح لشراء أكبر قدر ممكن من السلع والخدمات، ويحدد الكمية المشتراة من سلعة ما عندما يتساوى مقدار ما يضحي به من منفعة الثمن مع منفعة السلعة المشتراة، أي تساوي منفعة السلعة مع منفعة الثمن الذي يدفعه لشراء تلك السلعة، وهو ما يعرف بتوازن المستهلك. لكن ما مفهوم المنفعة وكيف تحدد أو تقاس؟ مفهوم المنفعة أو الإشباع لا زال غامضا، وقياسها ليس بالأمر السهل اليسير. إذا أخذنا بالاعتبار تفاوت الناس في أذواقهم وتفضيلاتهم، لكن الاقتصاديون الغربيون يتفادون الدخول في التفاصيل، ويعتبرون هذا المفهوم شامل لكل الأذواق والرغبات، فكل إشباع لرغبة يعتبر منفعة. وقد حاولوا إيجاد معيار كمي لقياس المنفعة التي يحصل عليها الفرد عند المقارنة بين منافع السلع التي يحتاجها. فكوب الشاي يعطي مثلا 10 وحدات من المنفعة، وكوب القهوة يعطي 7 وحدات من المنفعة إلى آخره. وبهذا يسعى المستهلك عند اختياره بين عدد من السلع للحصول على أكبر قدر من وحدات المنفعة في حدود دخله المتاح. لكن شعور الاقتصاديين بعدم واقعية هذا التحليل جعلهم يستبدلون اسلوب القياس الكمي لمنفعة السلعة باسلوب التحليل التفضيلي، ترتيب الأولويات، أي قدرة المستهلك على مقارنة سلعتين أو أكثر من حيث التفضيل، كأن يفضل الشاي على القهوة، أو القهوة على الشاي، أو أن الاثنين على درجة متساوية بالنسبة له. وهذا ما يعرف بمنحنيات السواء أو التفضيل. لكن هذا الأسلوب يظل قاصرا لإهماله متغيرات اقتصادية مثل تغيرات السعر وأذواق المستهلكين. كما أن هذا التحليل يرتكز على قدرة المستهلك الرشيد اقتصاديا على اتخاذ قرار سليم لاختيار التوليفة المناسبة من السلع، وهذا الافتراض غير صحيح في كثير من الأحوال. فافتراض توافر الرشد لدى المستهلك وافتراض تطابق دالة التفضيل مع دالة المنفعة الحقيقية للمستهلك يخالف الواقع، فقد يفضل فرد في المجتمع الغربي، المجتمع الغربي الذي نشأ فيه هذا التحليل، قد يفضل فرد في المجتمع الغربي شرب كأس من الخمر على شرب كوب من الحليب، بينما المنفعة الحقيقية لكوب الحليب أفضل بكثير من الخمر. وبهذا يتضح لنا سلوك المستهلك في الاقتصاد الغربي الذي يعتمد على معايير ذاتية مادية لا تخضع لقيم دينية أو أخلاقية، فكل الأشياء التي يؤدي استهلاكها إلى إشباع رغبة أو غريزة إنسانية فهي سلع وخدمات مقبولة. ننتقل إلى قواعد نظرية سلوك المستهلك في الاقتصاد الإسلامي. اتضح لنا مما تقدم بشكل عام أن نظرية سلوك المستهلك في الاقتصاد الغربي لا تتفق مع المفاهيم الإسلامية للاستهلاك، وبالتالي فإن نظرية سلوك المستهلك في الاقتصاد الإسلامي تختلف في قواعدها ومسلماتها عن نظرية سلوك المستهلك في الاقتصاد الغربي. ونتناول فيما يلي أبرز القواعد التي تبنى عليها نظرية سلوك المستهلك في الاقتصاد الإسلامي. أولا الدخل. للدخل ولا شك أهمية وتأثير على سلوك المستهلك في الاقتصاد الإسلامي، لكن هذا التأثير محكوم بعوامل أو قواعد أخرى. وفي قول الله تبارك وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، دلالة واضحة على تأثير هذا الدخل في سلوك المستهلك. فالمسلم إذا اتسع رزقه مطالب بالتوسع بالإنفاق والاستهلاك في ظل الالتزام بالضوابط والمعايير الأخرى التي تحكم الاستهلاك. ثانيا الرشد الاقتصادي. لا يلغي الاقتصاد الإسلامي مبدأ الرشد الاقتصادي كافتراض نظري ذو أهمية في التحليل الاقتصادي، لكنه يخضع هذا المبدأ للبعد الديني العقدي. وفي الإسلام لا يمكن القول برشد المستهلك المطلق، فسلوك المستهلك قابل للانحراف تحت تأثير بعض المغريات والمؤثرات، بحيث تكون قراراته في بعض الأحيان غير رشيدة وغير اقتصادية، بل تضر بمصالح الفرد والمجتمع. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. وقد جاء الإسلام بالحجر على السفيه كي لا ينفق الأموال ويستهلكها بدون رشد. وقد جاء الإسلام بالحجر على السفيه حتى لا ينفق الإنسان الأموال ويبذرها بغير رشد. أين إذن الرشد الاقتصادي في الإسلام؟ ليس فقط هو الموازنة بين الدخل المتاح وأنواع السلع والخدمات ومزاياها فقط، بل إن هذه الموازنة لا بد أن تتم ضمن تعاليم وأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. ومن أهم هذه الضوابط والتوجيهات أولا الامتناع عن استهلاك السلع المحرمة، كما أن النظام الإسلامي وضع ضوابط شرعية لاكتساب المال، فقد أوجب على الفرد ضرورة أن يكون الاستهلاك منضبطا بالمشروعية، أي اجتناب استهلاك السلع المحرمة مثل الخمر والخنزير وغيرها، وكذلك عدم استخدام آنية الذهب والفضة للطعام، وعدم استخدام الذهب والحرير للرجال. وفي تحريم هذه السلع منافع تتمثل بالمحافظة على دخل الفرد وحمايته من الضياع في سلع لا تحقق نفعا حقيقيا للفرد، وما يترتب على ذلك من المحافظة على موارد المجتمع بشكل عام، إضافة إلى رفع معدل الادخار وما يترتب عليه من تركين رأس المال وزيادة معدلات الاستثمار في المجالات الأكثر نفعا. ثانيا الامتناع عن الإمعان في التنعم والترف المنهي عنه. يلقط الإسلام الترف ويعده سلوكا شاذا وسببا في نزول العذاب وهلاك الأمم ودمارها. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: شرار أمتي الذين ولدوا في النعيم وغذوا به، يأكلون من الطعام ألوانا ويلبسون من الثياب ألوانا ويركبون من الدواب ألوانا، يتشدقون في الكلام. ومن نماذج السلوك الترفي التي نهى عنها الإسلام التوسع في البنيان والتباهي به من غير حاجة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مال يكون هكذا فهو وبال على صاحبه يوم القيامة. قال هذا الكلام صلى الله عليه وسلم في شأن صاحب القبة. وأيضا جاء الإسلام بالنهي عن ستر الحوائط والمبالغة في زينة الجدران. والنهي هنا ليس نهي تحريم، ولكنه ليس السلوك الأفضل بالنسبة للمسلم. الثالث الحذر من إضاعة المال بالإسراف والتبذير والسفه. الإسراف هو تجاوز القصد والاعتدال في الإنفاق، وهو ما دون الترف. أما التبذير فيعني إنفاق المال وتفريقه إسرافا في غير ما ينبغي. وقد حرم الإسلام الإسراف والتبذير لما يترتب عليهما من تبديد وإضاعة لموارد الفرد والمجتمع، وهي موارد ينبغي الحفاظ عليها والاقتصاد في إنفاقها. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أما السفيه فهو عند الفقهاء المبذر لماله والمسرف فيه، والذي يعمل بخلاف أحكام الشرع ويتبع هواه، فقد نهى الإسلام أن تدفع إليه الأموال قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. والحجر على السفيه في الإسلام يمثل صورة من صور الحرص على عدم إهدار الموارد والإسراف فيها. رابعا الاعتدال والتوسط في الإنفاق الاستهلاكي. الاعتدال والتوسط في الإنفاق الاستهلاكي، إن النهي عن الترف والإسراف لا يعني الدعوة إلى البخل والشح. قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. وهذا الاعتدال لا يعني أن تتساوى مستويات المعيشة لدى عامة الأفراد في المجتمع المسلم، وإنما يقاس بالنسبة لدخل الفرد، وإنما يقاس بالنسبة لدخل الفرد، كما قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالذي أنعم الله عليه يجب أن يتوسع بالإنفاق ويحسن كما أحسن الله إليه. فالذي أنعم الله عليه يجب أن يتوسع بالإنفاق ويحسن كما أحسن الله إليه. وهذا الإنفاق، أعني التوسع بالإنفاق، له آثار اقتصادية عظمى، ففيه دعم لمسيرة التنمية الاقتصادية وتنشيط للطلب وزيادة في حجم المشروعات الاستثمارية، وبالتالي توفر لفرص العمل. ولذلك نجد أن الإسلام رغب كثيرا في الإنفاق، فمن كان لديه ما يفيض عن حاجته وقد أحسن الله إليه فليحسن كما أحسن الله إليه. ثالثا الحرية الاقتصادية. في النظام الاقتصادي، الحرية الاقتصادية المنضبطة في النظام الاقتصادي الرأسمالي، للفرد مطلق الحرية التي تعزز سيادة المستهلك وتبرز دوره وأثره في قرارات الإنتاج، حيث ينفق ما يقع تحت يده من أموال كيف شاء، ويستجيب المنتجون بإنتاج ما يطلبه المستهلك الذي يمتلك المال، بغض النظر عما يترتب على سلوك المستهلك من نتائج تمتد آثارها إلى المجتمع. أما المستهلك المسلم فحريته منضبطة بتعاليم الدين الإسلامي التي توائم بين مصلحة الفرد والجماعة، والتي تعتبر الإنسان مستخلف في هذا المال ومسؤول عنه بين يدي الرب يوم القيامة. رابعا تعظيم المنفعة. في المجتمعات الغربية التي يسودها الاقتصاد الرأسمالي لا هم للمستهلك إلا الإشباع المادي والسعي إلى تعظيم منفعته المادية. أما المسلم فإن المنفعة التي يسعى لتحقيقها ليست مادية فقط، وليست محصورة في هذه الدار الفانية، بل تمتد إلى الحياة الآخرة. فالله تعالى يقول: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولذلك فهو لا يسعى لإنفاق جميع دخله على متع دنيوية زائلة، وإنما يجعل نصيبا من أمواله لفعل الخير وبذل المعروف الذي يرجو ثوابه من رب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبهذا يتضح لنا الفارق الكبير بين سلوك المستهلك المسلم وسلوك غيره من المستهلكين. ولعلنا نلخص أهم ما جاء في هذه الحلقة، فالمستهلك في الاقتصاد الغربي يسعى لتعظيم إشباعه، وهو إشباع غير منضبط بقيم دينية أو أخلاقية. أما سلوك المسلم، سلوك المستهلك في الاقتصاد الإسلامي فتحكمه قواعد، وهذه القواعد هي أولا الدخل. ورغم أن الدخل له تأثير كبير على الإنفاق الاستهلاكي سواء لدى المسلم أو غيره، إلا أن المسلم بنص الكتاب، بنص القرآن الكريم، مدعو للتوسع في الإنفاق إذا اتسع رزقه. إذا زاد دخله فهو مدعو لزيادة الإنفاق، فالله تبارك وتعالى يقول لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وهذا التوسع في الإنفاق أو زيادة الاستهلاك المترتبة على زيادة الدخل يجب أن تكون منضبطة بالضوابط الشرعية التي تحكم السلوك الاستهلاكي للمسلم. القاعدة الثانية الرشد الاقتصادي. الرشد الاقتصادي في الاقتصاد الغربي يفترض أن الاقتصاد رشيد، وهو يسعى لإشباع حاجاته وتعظيم منافعه، فهو يسعى للحصول على أكبر منفعة ممكنة بأقل ممكن من النفقة. الإسلام لا يستبعد الرشد، لا يستبعد مبدأ الرشد كافتراض نظري له أهميته، ولكن مفهوم الرشد في الاقتصاد الإسلامي يختلف عن مفهوم الرشد في الاقتصاد الغربي. فالمسلم هناك معايير محددة تحكم سلوكه، فهو مأمور بأن يمتنع عن السلع المحرمة، وألا يمعن في الترف المنهي عنه، وأن يحذر من إضاعة المال بالإسراف والتبذير. وكذلك عليه أن يعتدل ويتوسط في إنفاقه الاستهلاكي، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وهذه لا وجود لمثل هذه المعايير الحاكمة للسلوك الاستهلاكي في المجتمعات الغربية. والأمر الثالث من هذا أو القاعدة الثالثة التي هي الحرية الاقتصادية المنضبطة، فحرية المستهلك المسلم تخضع أيضا للضوابط والقيود الشرعية بخلاف الحرية المطلقة، حرية التصرف في ما يملك بالنسبة للفرد في المجتمعات الغربية الرأسمالية. أيضا من القواعد تعظيم المنفعة، فالمجتمعات الغربية لا هم للمستهلك إلا الإشباع المادي، أما بالنسبة للمسلم فإن تعظيم المنفعة لا يتوقف عند إشباع حاجات مادية، بل يمتد إلى تحقيق المنافع الروحية وابتغاء الأجر من الله تبارك وتعالى. فربما يصرف أجزاء كبيرة من دخله على أوجه الخير التي تحقق له الأشباع الأعظم عندما يلقى الله تبارك وتعالى. وهذا المفهوم لا وجود له في ظل الاقتصادات الغربية. نأتي إلى ختام هذه الحلقة ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.